الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق على الحديث 12 من أحاديث 40 النووية. يقول الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث أصل في اجتناب الإنسان لكل ما لا يعنيه، في اجتناب المسلم لكل ما لا يعنيه، وفيه فائدة، وهو أن الإسلام منه ما يكون حسنا، أعني إسلام المرء وهو دينه، قد يكون الدين قويا حسنا، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون بين ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من حسن إسلام المرء أن يترك الشيء الذي لا يعنيه. فما هو الشيء الذي لا يعني المسلم؟ الذي لا يعني المسلم يشمل الحرام وهو أعلاها، والمكروهات، وفضول المباحات. هذه ثلاثة أشياء يشملها ما لا يعني المسلم. فالمسلم إذا كان يريد أن يكون إسلامه حسنا، فعليه بترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. فإن التوسع في المباحات قد يفضي إلى الحرام، والمشتبهات تدخل إما في المحرمات وإما في المكروهات. إن الإنسان إذا اشتبه عليه شيء فالمشروع في حقه تركه. وبناء على هذا، من ترك المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات فإن إسلامه يكون حسنا. فالاشتغال بأحوال الناس مما لا يعني الإنسان، هذا يعود على إسلامه بأن لا يكون حسنا. وكذلك كل شيء لا يعني الإنسان في دينه ولا في دنياه مما أذن به الشرع، فإن الاشتغال به ينافي حسن الإسلام. فعلى المسلم أن يتأمل في هذا الحديث وأن يعمل به، ولو عمل به الخلق لارتاح الناس من كثير مما ينقص إسلامهم ويقدح فيه، بل قد يوقعهم في المحرمات ويوقعهم في سلب أعراض المسلمين والوقيعة فيهم. فنسأل الله بمنه وفضله أن نكون ممن حسن إسلامه، ممن ترك ما لا يعنيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.